وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولذا ترى أن المسحور لا يزالون يتمسكون يتمسكون بها مع عدم إخراج كون مخلقها بسبب البيان. اكتبوا إلى هنا أرجوك. تقدم في بقيتي أنه إذا حدثنا في كون المتكلمين هل كان بسبب البيان أم لا؟ قال المصنفون هنا أصل العقلاء يرجع إليه، وهو أن العقلاء عند الشك في مورد يحملون المسألة على من؟ على الإطلاق، يعني يحملون المطلقة على السريان والإطلاق. إن قلت كيف يمكن إخراج أن المسحور تمسك بهذا الأصل العقلائي؟ فلعلهم ساروا على مسلكهم من كون المطلقين هو الطبيعة بقيد الإطلاق، فالإطلاق جزء من الماهية، فيجيب الآخر إن في هذه النسبة إلى المسحور تأملا، ولكن لما كان البعض غافلا عن هذه السيرة العقلائية تصور أن مسلك المسحور هو ذاته. أرجو التوجه، كأن قائلا يقول كيف قلت على أنه عند الشك هناك أصل فقلائي هو الحمد على الإطلاق والسريان للمطلقات، فلعل هذا ما كان لتلك القاعدة العقلائية، بل إنما كان طبقا لمسلك المشهور من كون المطلقات مقيدة بقيد الإطلاق والسريان، ولذا إذا شكوا حملوها على ما وضعت له من كونها موضوعة للإطلاق والسريان. فكيف قلت على أنهم ساروا في مسيرتك وهو أن المطلقات وضعت للماهية الصرفة؟ فنحتاج إلى مقدمات الحكمة من أجل حملها إلى الإطلاق. وإذا شككنا في مورد أن المتكلم كان بصدد البيان أم لا، لهم قاعدة عقلائية يحملون المطلقات بواسطتها على الإطلاق. فلعلهم لا لوجود هكذا قاعدة، بل لأنهم ساروا على منهجهم وهو أن المطلقات موضوعة بحسب وضعها بقيد الإطلاق. فأجاب المصنف أولا بأن نفس في أصل النسبة إلى المسحور، ونتردد في ثبوت مثل هذه النسبة، فالمسحور ما قالوا بهذه المقالة فنسب إليهم من غير صحة، بل هم يقولون كما نقول. لكن المتوهم تصوره على أنه لكن المتوهم لعدم معرفته بالقاعدة العقلائية وغفلته عنها توهم وتصور على أنهم عند الترديد لبنائهم على أن الأخلاق جزء من الماهية حملوا على ذلك، لكنه غفلة بل لبنائهم العقلائي. أقرأ العبارة. ولذا أي ولأجل كون بناء العقلاء على هذا، وهو أنهم عند الشك يحملون المطلق على من؟ على الإطلاق. ترى إن المشهورة المراد من المشهور الأكثرية الغالبية لا يزالون يتمسكون بها أي بالإطلاقات، يعني بحمل الإطلاقات على السريان والسمون، مع عدم إحراز كون مطلقها اسم فاعل، كون مطلقها أي مطلق الإطلاقات. حتى في الموارد التي لم يفرزوا أن المطلق كان بصدد البيان يحملون المطلقات على من؟ على الإطلاق، على السريان، مع عدم إحراز كون مطلقها بصدد البيان وبعد كونه كأن قائلا يقول، لعلهم حملوا هذا على السريان لأنهم ساروا على مسلكهم المشهور، وهو أن المطلقات مقيدة بقيد الإطلاق، فقيد الإطلاق من جملة ما وضعت له الكلمة. وبعد كون هذا الحمل على الإطلاق والسريان لأجل ذهابهم أي المشهور إلى أنها أي المطلقات موضوعة للشياع والسريان، أي كون الإطلاق جزءا من معناها بنحو واضح. وهذا بعيد، وإن كان ربما نسب ذلك، ما هو ذلك؟ أي وضع المطلقات للسريان والشياع نسب إليهم أي إلى المشهور. ولعل وجه النسبة إلى المشهور لماذا نسب هذا إلى المشهور؟ ملاحظة أنه ضمير فعل لا وجه للتمسك بها أي بالإطلاقات بدون الإحراز. إذن لعلهم هكذا تصوروا على أن القاعدة تقول على أن الإنسان يجب أن يحرز أن المتكلم بصدد البيان حتى يحمل المطلقات على إطلاقاتها، يعني بعد تمامية مقدمات الحكمة. وإذا كنا شاكين في كونه بصدد البيان أم لا، فإذا لا مقدمات حكمة هنا. وإذا كانت لا مقدمات حكمة ثابتة في المقام ونراهم يحملون على الإطلاق، فإذا ساروا على مسلكهم من كون المطلقات موضوعة بقيد الإطلاق. قال هذا غفلة من أنه هناك قاعدة عند الشك عقلائية، وهي حمل المطلقات على الإطلاق لتلك القاعدة. والغفلة عن وجهه والحمل على الإطلاق. ووجه التمسك هو القاعدة العقلائية والسيرة العقلائية، واضح العبارة؟ فتأمل جيدا. فإذا لنا قاعدة وقرينة عامة، نحن الذين قلنا بما بأن المطلقات موضوعة لصفة الطبيعة، إذا تمت مقدمات الحكمة نحمل المطلقات على الإطلاق والسريان، وإذا فقدنا مقدمات الحكمة ولم نفرض أن المتكلم بصدد تمام مراده لنا قاعدة عقلائية في هذا المقام، وهي أنه في هذا المقام الفقلاء يحملون المطلقات على الإطلاق، ولذا نراهم حملوا الآيات والروايات على الإطلاق. فإن قلت لعل هذا من باب ما هو مشهور ومنسوب إلى المشهور من حملهم على المطلقات، من جعل المطلقات جزءا من الماهية، قلنا كلا، هذا كان غفلة ممن لم يعرف القاعدة العقلائية. اكتبوا ثم إنه إذا لم تكن هناك قرينة عالية أو مقالية متصلة أو منفصلة على التقييد وهي المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة فهنا بعد تمامية مقدمات الحكمة يستفاد من المطلق الإطلاق والسريان، ولكن في بعض الأحيان يحصل الانصراف وهو انصراف المطلق إلى بعض أفراده كما يحصل الانصراف من كلمة المجتهد عندنا إلى المجتهد في الفقه، أو الانصراف لبعض الأصناف كما لو قيل أكرم العلماء في الحوزات العلمية فإنه ينصرف إلى عالم الدين، فإن مثل هذا الانصراف يكون من القرائن المانعة من انعقاد الظهور للمطلق في السريان والإطلاق، ولكن الانصراف البدوي لا أثر له فلا يمنع من انعقاد الظهور للمطلق في الإطلاق. وفي بعض الأحيان تقدم فيما مضى أن قلنا هاهنا يحمل المطلق على الإطلاق إذا لم تكن قرينة من قرينة متصلة أو منفصلة من قرينة عادية أو مقالية على السقيف، فإذا لم تكن قرائن على السقيف وتمت المقدمات الأخرى للحكمة حملنا المطلق على من؟ على الإطلاق. لكن في بعض الأحيان لكثرة استعمال المطلق في بعض أفراده أو بعض أصنافه قد تكون كثرة الاستعمال توجب انصرافا، فبمجرد أن تطلق الكلمة قد تنصرف إلى من؟ إلى فرد معين. نفرض من باب الفرد والتقليد، نعيش في بلدة لا عالم فيها إلا زيد، حتى إذا قيل عالم أو العالم أو أكرم العلماء لأنه لا عالم في البلاد إلا زيد، الناس بمجرد أن يسمعوا بإكرام العالم أو العلماء قد تنصرف أذهانهم بكثرة استعمال العالم والعلماء في زيد إلى زيد، فمثل هذا يمنع من العقاد الحدود. أو قد يكون استعمال المطلق في صنف معين في نوع معين أيضا يمنع من الانصراف، كمثلا في حوزاتنا العلمية الدينية، بمجرد أن يقول القائل أكرم المجتهد يذهب الذهن وينصرف الذهن إلى المجتهد في الفقه وهو المجتهد المطلق الذي وصل إلى مقصدة الاستنباط، أما المجتهد في عمل من الأعمال الأخرى فلا ينتقل ولا ينصرف إليه الذهن، فهنا مثل هذا يكون أيضا من الموانع من انصراف المطلق إلى الأخلاق. أو العالم في الحوزات العلمية بمجرد أن يقول القائل أكرم العلماء ينتقل الذهن إلى من؟ إلى العلماء الدينيين مطلقا. أما هذه الكلمة بنفسها لو أطلقت في مكان آخر فلا يحصل منها الانصراف، فربما تطلق كلمة العالم في بلدة لا ينصرف إلى الرجل الديني أبدا، فإذا ربما في جهة من الجهات واستعمال كلمة ومطلق عند قوم في بلحو كثير في شخص أو في صنف تحصل كلمة على انصراف في ذلك الصنف أو في ذلك الفرد، فيمنع هذا من انعقاد ظهور المطلق في الأخلاق. وخمسا نقرأ إلى ها هنا ثم نأتي بما أردنا له. ثم إنه ضمير فعل قد انقدح واتضح بما عرفته من توقف حمل المطلق على الإطلاق. ماذا قلنا فيما مضى؟ قلنا نحمل المطلق على الإطلاق بشرط أن تثبت المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة، أما إذا وجدت المقدمة الثانية وهي وجود القرينة فلا نتمكن من حمل المطلق على الإطلاق. ولذا قال من توقف حمل المطلق على الإطلاق فيما لم يكن أو تكون هناك قرينة حالية أو مقالية على التقييد. على التقييد إذا فقدنا القرائن الحالية والمقالية المتصلة منها والمنفصلة على التقييد نحمل المطلق على الإطلاق. قد انقدح بما عرفت من توقف حمل المطلق على الإطلاق على قرينة الحكمة المفهوم، هذه ليست موجودة حتى تتم مقدمات الحكمة وهو عدم القرينة حتى نتمكن من الحمل. من توقف حمل المطلق على الإطلاق على قرينة الحكمة، قرينة الحكمة التي الثانية ما هي كانت؟ عدم التقييد. على قرينة الحكمة المتوقفة على المقدمات الثلاث، المتوقفة على المقدمات الثلاث في باب مقدمات الحكمة المذكورة. إنه أي الانصراف المعتبر الناشي من كثرة الاستعمال لا من غلبة الوجود. إنه كرارا تقدم من المصنف على أن الانصراف الذي نتكلم عنه انصراف الكلمة بسبب كثرة الاستعمال الناشي من كثرة الاستعمال الموجب لأنس اللفظ بتلك الكلمة، أما الغلبة الوجودية الخارجية فلا أثر لها. كلمة الإنساني إذا استعملت كثيرا ما في الرجل توجب أنثى، أما كون الرجال من باب الفرد والتقليد أكثر من النساء في الخارج فلا، كون هناك بعض الأفراد أفضل الأفراد كالأنبياء فلا تنصرف كلمة الإنسان إلى الأنبياء. واضح؟ فإذا أفضلية الأفراد لا توجب الانصراف، وكثرة بعض الأفراد خارجا هم لا توجب الانصراف. الذي يوجب الانصراف ما هو؟ كثرة استعمال لفظة في معنى من المعاني أرض السواسف، إنه هذا المعنى الذي قلناه، ويمكن أن نقول بمعنى ضمير الفعل هو المعنى واحد. إنه لا أخلاق له أي للمطلق، لا أخلاق له أي للمطلق فيما كان له أي للمطلق. والمراد من المطلق ما هو؟ يعني ما كان قابلا ومستعدا أن يكون ساريا في أفراده في جنسه، فيما كان له الانصراف بلا خصوص بعض الأفراد. مثل ما قلنا لو أن كلمة عالم في قرية استعملت في زيت كثيرة، حتى إذا قال قائلهم عالم أو أصل العالم أو العلماء لا ينتقلون إلا إلى زيت، فهنا يحصل الانصراف من المطلق إلى فرد أو الأصناف، صنف معين من العلماء كصنف الفقهاء مثلا ينصرف إليهم، بل إلى خصوص بعض الأفراد أو الأصناف بظهور تعليل للانصراف. حيث اللام في كلمة لظهور تعليل للانصراف. لماذا ينصرف؟ لظهوره، أي لظهور المطلق، الضمير يرجع إلى المطلق، لظهور المطلق فيه أي في ذلك البعض. يعني شو لظهور المطلق في ذلك البعض؟ يعني لأن المطلق استعمل كثيرا ما في ذلك البعض من الفرد أو الصنف، أصبحت الكلمة في أذهان الناس إذا أطلقت تنتقل إلى ذلك البعض من الفرد أو الصنف. بل فيما كان له الانصراف بالقرنة لظهوره فيه أرض سودس، لظهوره فيه أو عطف على لظهوره أو لكونه، كونه كأنه عطفنا على ما تقدم وقلنا لكونه، أو لكونه أو لكون ذلك البعض أو لكون ذلك البعض من الفرق من بعض الأفراد أو الأصناف، متيقنا بحسب التخاطب منه أي من المطلق، متيقنا كل منتقي يقول هذا يقول بحسب الخطاب مجنن، ما دام هناك متيقن بحسب الخطاب لا ينعقد للمطلق ظهور في الأصناف، بل يكون في ذلك المتيقن الخطابي، أو لكونه أو لكون بعض الأفراد متيقنا بحسب التخاطب من المطلق، ولو لم يكن المطلق ظاهرا فيه أي في البعض المتيقن، ظاهرا فيه أي في البعض المتيقن بخصوصه أقصد، يعني ربما لا يكون أي القدر المتيقن الخطابي هو المراد فقط وفقط، جزء المراد، لكن مع هذا كل الكلام يصل إليه. فإذا وجد المتيقن والقدر المتيقن الخطابي ولو لم يكن هو وحد مراد، لكن الكلام ينصرف إليه ولا ينعقد للمطلق ظهور في غيره. ولو لم يكن المطلق ظاهرا فيه أي في البعض المتيقن بحسب الخطاب، إلا أن هذا المتيقن الخطابي وإن لم يرد وحده في الواقع لكنه يمنع المطلق من إطلاقه ويكون سببا لعدم انعقاد المطلق إلا في ذلك القدر المتيقن الخطابي. واضح العبارة؟ وحتى ولو لم يكن في حسب الواقع مراد للمتكلم، لكن ما دام هو القدر المتيقن الخطابي ولو كان بعض المراد ينصرف إليه ويمنع المطلق من ظهوره في الفقهية، ولو لم يكن ظاهرا فيه يعني في هذا البعض بخصوصه حسب اختلاف مراتب الانصراف، من الانصراف للظهور الاستعمالي بحسب اختلاف مراتب الانصراف من الانصراف للظهور الاستعمالي أو الظهور المتيقن الخطابي. إذن ما خبر مراتب الانصراف سواء كان مراتب الانصراف من غرض بالمراد الجدي، ما هو قلنا لنا من غرض بالظهور الاستعمالي أو بما للكلام من قدر المتيقن الخطابي، لظهور استعمالي طبقا للظهور الاستعمالي يحصل انصراف. او هناك قدر متيقن تطابي يكون ايضا سببا للظهور في ذلك القدر المتيقن التطابي، كما انه ضمير فعل، كما انه ضمير فعل منها من بعض مراتب الانصراف، منها من بعض مراتب الانصراف ما لا يكون ذا، ما لا يكون ذا أي لا انصراف له بنحو القدر المتيقن، أي لا انصراف له بنحو القدر المتيقن في شيء. في بعض الأحيان الكلام ليس له قدر متيقن خطابي حتى ينصرف إليه، كما أنه منها ما لا يعني من موارد الإنصراف، ما لا يعني من المطلقات التي ليس هناك لها ما هو قدر متيقن خطابي ولا ذاته، ولا ذاته أي وليس له انصراف، أي وليس له انصراف في جهة لعدم ظهور جهة أو فرق أو صنف في هذا الخطاب. فإذا في بعض الأحيان المطلقات لها ظهور بحسب القدر المتيقن الخطابي، وفي بعض الأحيان لها ظهور استعمالي بحسب فرد أو صنف، وفي بعض الأحيان لا. إذا كانت لا قدر لها أبدا، لا استعمالي ولا انصراف خطابي، في هذا الحال نحمل المطلق على من؟ على أطلاقه إذا تمت مقدمات الحكمة يعني فيه. بلي لا هذا ولا ذا، بل يكون الانصراف، بل يكون الانصراف بدويا. المراد من الانصراف البدوي يعني انصراف طارئ بمجرد التأمل تراه ليس بمستقر ولا متحقق. بعد حينما أطلق المتكلم كلامه بحسب الانصراف البدوي انصرف ذهني إلى فرد أو صنف، أو انصرف ذهني إلى قدر تخاطبي بمجرد أن تأملت المقامة وجدت لا قدر متيقن خطابي ولا فرق ولا صنف في المقام. مثل هذه الانصرافات البدوية أي غير المستقرة الثابتة بعد التأمل لا اعتبار بها، بل يكون الانصراف بدويا زائلا بالتأمل. وعبارة لحد الآن اكتبوا. وفي بعض الأحيان يوجب الانصراف، وفي بعض الأحيان يوجب الانصراف اشتراكا لفظيا أو نقلا، اشتراكا لفظيا أو نقلا، بمعنى أنه ربما يستعمل مطلق في بعض الأفراد أو الأصناف ثم لكثرة الاستعمال شيئا بعد شيء يصبح المطلق في هذا الفرق أو الصنف حقيقة بنحو الاشتراك اللفظي، وربما يترك المعنى الأول للمطلق، ويبقى فقط المعنى الثاني المنصرف إليه. فيكون من باب الحقيقة التعينية بنحو النقل. العبارات جدا قليلة لم تؤدي المعنى، فإذا يجب أن نلتفت قبل التطبيق. يقول في بعض الأحيان يحصل الانصراف فيسبب اشتراكا لفظيا او نقلا. المطلق حرف التوجه، المطلق كما تقدم لعدم تقييده بقيد الاطلاق فهو من اللا بشرط المخدمي، فهو ماهية صرفة قابلة للتقييد، وإذا استعملت في شرطين لم يكن استعمالها مجازيا بل من باب تعدد الدال والمدلول. تقول أحسف رقبه، ثم تقول أحسف رقبه. مطلق في المقيدين بنحو تعدد الدال والمدلول ليس بمجاز كما تقدم، لكن لو استعملت المطلق بما هو مطلق وأردت منه فردا أو صنفا لكان مجازا. وكيل لك زيدون إنسان، حملت الإنسانية على زيد، وهذا الحمل من حمل الكلي على فرده ولا إشكال فيه، لكن لو قلت إنسان وأردت زيد بلا قرينة لكان مجازا. هنا أيضا لو استعملت المطلق بما هو مطلق وأردت منه فردا أو صنفا مثلنا، إذا هذا يكون مجاز لا شك ولا ريب، لكن إذا تكرر منك الاستعمال حتى اعتاد السامع إذا سمع منك كلمة إنسان ينتقل إلى زيد، أو ينتقل من كلمة العلماء أو العالم إذا أطلقت منك إلى علماء خاصة كعلماء الفقه مثلا والدين، ففي بدايات الاستعمال يكون المعنى مجازيا، لكن إذا استكرر الاستعمال وتكرر وتكرر يحصل منه الوضع التعيني، يعني الوضع الحقيقي الحاصل من كثرة الاستعمال، من الوضع التعيني الذي يكون دفعة واحدة تجعل الكلمة. فمن باب المثال لو أن كلمة الصلاة التي وضعت بحسب اللغة العربية للدعاء، وقف الرسول صلى الله عليه وآله قائلا أيها الناس أيها الناس الصلاة هي كذا، يعني نقلها نقلا تعييميا، لكان نقلا تعييميا بفرق المعنى. ولو قلنا أنه استعملها ثم استعملها ثم استعملها في ذات الأركان حتى أصبحت تنطبق وتتبادر إلى أذهان المسلمين هذه المعاني الجديدة لكان وضعا تعينيا. فهنا أيضا نقول ربما استعمل بعض المطلقات مجازا في سرد أو في صنف، ثم لكثرة الاستعمال يحصل معنى جديد تعيني يكون بينه وبين المعنى الأولي اللغوي لذلك المطلق اشتراك لفظيان، يعني تبقى الكلمة على حالها في معناها اللغوي للمطلق وتحصل ويحصل معنى جديد بواسطة كثرة الاستعمال، فتكون الكلمة بنحو الاشتراك اللفظي موضوعة لهذا المعنى الجديد أيضا، فيصبح هذا المعنى وضع وذاك المعنى الأولي واو، فتصبح الكلمة موضوعة لشيئين بنحو الاشتراك اللفظي. من بعد هذا أرجو التوجه، من بعد كثرة الاستعمال وحصول الحقيقة التعينية لا يكون الاستعمال بعد ذلك استعمالا مجازيا، في بداياته كان مجازيا، لكن من بعد كثرة الاستعمال وحصول المعنى الثاني واستقراره في أذهان السامعين واستئناس أذهانهم به يصبح اشتراكا لفظيا. نعم الاشتراك اللفظي يحتاج إلى قرينة هل لا يتردد فيه، وتارة تستعمل الكلمة المطلقة ثم تستعمل حتى تصل إلى مرحلة بأن يهجر المعنى الأول، فإذا هجر المعنى الأول أصبحت هي حقيقة في المعنى الثاني بمعنى الحقيقة التعينية لكثرة الاستعمال وهجران المعنى الأول، فإذا أطلقت الكلمة بمجرد أن تطلق وحدها بلا أي قرينة أخرى من بعد هذه المقدمات وكثرة الاستعمال ينتقل الذهن إلى من؟ إلى المعنى الثاني وهو المنقول إليه لا المنقول عنه، لأنه هجر وترك. يقول في بعض الأحيان يحصل الانصراف، لكن بأي كيفية؟ من سببية استعمال مجازي كثرة فكثرة حتى وصل إلى مرحلة الاشتراك أو الناقل. واقع العبارة نقرأها تطبيقا. كما أنه ضمير شأن منها، أي من بعض مراتب الانصراف، أي من بعض مراتب الانصراف، ما يوجب الاشتراك اللفظي، ما يوجب الاشتراك اللفظي. شو معنى الاشتراك اللفظي؟ لا مثل المقدمة، أي يعني تستعمل كلمة المطلق بما هي مطلق بدون تعدد الدال والمدلول، تستعمل وتستعمل مجازا حتى يكثر استعمالها فتصبح لفظة كأنها مستأنسة بالمعنى الثاني، تصبح الأذهان كأنها مستأنسة بالمعنى الثاني، فيحصل اشتراك بينها وبين المعنى الأول. بل ما يوجب الاشتراك أو النقل، واقع العبارة لا يقال اكتبوها، لا يقال إن كلامكم هذا وهو أن الانصراف إلى بعض الأفراد أو الأصناف قد يوجب حدوث الاشتراك أو النقل، قد يوجب حدوث الاشتراك أو النقل، فإن هذا ينافي ما تقدم منكم، فإن هذا ينافي ما تقدم منكم في صفحة 383، في صفحة 383. أنا قاعد أتكلم عن الكتب القديمة شيخنا، فكل ما يطابق هو راجع الكتب القديمة، يعني كفاية في النسخات القديمة. الموضوع الموضوع بعيد شيخنا، بس قبله فصل قد ظهر لك أن لا دلالة من بعده، قد أن لا دلالة لمثل رجل إلا على الماهية المفهمة. آخر فصل لنا نبي شوف يا سنة، إحنا الآن صفحة 388 في كتابي، هذا المطلب الذي أشار إليه المصنف 383، فإذا ليس ببعيد. هناك أرجو التوجه في مجال المصنف، فإن كل منهما له قابل لعدم انسلامهما بسببه أصلا، كما لا يفى وعليه لا يستلزم التقييد تجوزا في المطلق لإمكان إرادة معنى. هاي الأخذ إلى آخره، أنا توضيح أبين أشير المطلب وهذا ينافي ما تقدم منكم في صفحة 383، وهو ما قلتم من أن التقييد لا يستلزم التجوز لأن الاشتراك والناقل ما كانا حاصلين إلا من بعد ما استعمل المطلق، إلا من بعد ما استعمل المطلق في بعض الأفراد أو الأصناف، في بعض الأفراد أو الأصناف مجازا. ثم شيء بعد شيء لكثرة الاستعمال حصل الوضع التعيني بنحو الاشتراك أو الناقل، والحال إنكم قلتم التقييد لا يوجب المجازية لأن تقييد المطلق يكون من باب تعدد الدال والمدلول، تأحتق رقبه ثم تقول أحتق رقبة المؤمنين. قد التوتر لا يقال كأن قائلا يقول كيف تقولون على أن استعمال المطلق في بعض الأحيان قد يوجب اشتراكا أو نقلا فينصرف المطلق بعد حصول الاشتراك أو الناقل إلى ما نقل إليه أو ما تردد بنحو الاشتراك بينه وبين المعنى الأصلي اللغوي. ومعنى هذا الكلام منكم على أن استعمال المطلق قد يصل إلى مرحلة الاشتراك أو الناقل، هذا يدل على أن المطلق كان مستعملان بنحو المجازية أولا، ثم بعد كثرة مجاز حصل وضع تعيني، ومن بعد حصول الوضع التعيني حدث الاشتراك أو النقل. والحال أنك قلت شيخنا قبل قليل في صفحة 383 أن استعمال المطلق في المقيد ليس مجازا كما أن استعمال العموم في الخصوصي ليس بمجاز، وإنما يكون من باب تعدد الدال والمدلول. فكيف الآن نسيت ما قلت وقلت على أن استعمال المطلق قد ينصرف إلى بعض الأفراد لحصول الاشتراك اللفظي أو النقل؟ واضح العبارة؟ أقرأها ثم يأتي إلى الجواب. لا يقال كيف يكون ذلك، أي كيف يمكن أن يكون الانصراف إلى المنقول أو الاشتراك، وقد تقدم في صفحة 383 أن التقييد المطلق بالمقيد، أن التقييد أي تقييد المطلقات بمقيداتها لا يوجب التجوز، يعني لا يوجب أن يكون المطلق استعمل استعمالا مجازيا أصلا. واضح العبارة؟ يعني شو معنى؟ يعني والحال أن المطلق إذا صار بنحو الاشتراك أو صار بنحو النقل إذن قد استعمل أولا قبل ذلك استعمالا مجازيا حتى حصل التعين. فإنه يجيب المصنف بجوابين. أولا إنما قلنا التقييد لا يستلزم المجازية، ولم نقل التقييد لا يمكن اجتماعه مع المجازية بإمكان استعمال المطلق في المقيد مجازا. ثم بعد فترة لكثرة الاستعمال يصبح حقيقة في فرد أو صنف بنحو الاشتراك اللفظي أو النقل. وثانيا نقول إذا استعمل المطلق بواسطة تعدد المدلول، بواسطة تعدد المدلول يحمل المطلق على المقيد، وهو استعمال حقيقي فيجيب المصنف بجوابين. الأول، إن حينما قلنا إن استعمال المطلقي في المقيدي لا يستوجب المجازية، لا نريد من ذلك أن استعمال المطلقي في المقيد ليس له صورة من الصور يكون الاستعمال مجازيا، لا نريد أن نمنع الإمكان، نريد أن نقول أن استعمال المطلق في المقيد ليس بمجاز، أما في بعض الحالات يكون استعمال المطلق في المقيد مجازا. كيف يكون مجازا؟ لو استعملت المطلق بما هو مطلق وأردت منه من المطلق وهو صفة الطبيعة فردا أو صنفا يكون مجازا. لو استعملت الإنسانية وأردت منها زيد كان مجازا. لو استعملت العلماء أو العلماء وأردت منه علماء الدين بلا قرينتين لكان مجازا، لأن إرادة الفرد أو الصنف من صفة الطبيعة بلا دليل بلا قرينة يكون مجازا. الذي قلناه هو هذا، أما استعمال المطلق في المقيد ليس بمجاز إذا دل الدليل من قرينة على ذلك، فيكون من باب تعدد الدال والمدلول، فيكون المطلق دالا على الطبيعة والمقيد دالا على ذلك العارض والقيد، فكل واحد دل على ما هو مراد منه من باب تعدد الدال والمدلول، وهذا ليس بمجاز. أقرأ العبارة، فإنه يقال مضافا، هذا هو الجواب الأول، مضافا إلى كان دائما إذا قيل مضافا مضافا ثم يؤتى بالجواب كأن الجواب الأساسي هو المتأخر، فإنه يقال مضافا إلى أنه ضمير شأن، إنما قيل سابقا بعدم التجوز، قلنا سابقا استعمال المطلق في المقيد ليس بمجاز، وهذا قلنا، يقول إنما قيل أي سابقا بعدم التجوز. لماذا قلنا بعدم التجوز؟ لام تعليلية، لعدم استلزامه أي التقييد له أي للمجازية، يعني أن التقييد للمطلق لا يستلزمه المجازية، لأنه يكون من باب تعدد الدال والمدلول. هذا الذي قلنا، مو قلنا أن المطلق لا يمكن أن يستعمل استعمالا مجازيا في المقيد، إذا استعمل بما هو هو وأريد منه المقيد فردا أو صنفا أو نوعا أو كذا يكون يقينا مجاز، بل لعدم استلزامه أي استفيد له أي للمجازية، لا عدم إمكان التجوز. ولم نقول أن المطلق ليس من الممكن أن يستعمل استعمالا مجازيا، لا يمكن أن يستعمل إذا أطلق بما هو أخوة وأريد منه الفرد أو الصنف. إن الجواب الثاني، إن هو الجواب الثاني، إن كثرة إرادة المقيد من المطلق لدى إطلاق المطلق، استعملنا الرقبة مع القرينة فترة من الزمن في المؤمنة، قلنا أعتق رقبة ولتكون الرقبة مؤمنة، فاستمر الحكم علينا في الشريعة فترة من الزمن، بمجرد أن يقال اعتق رقبة تأتي القرينة المتصلة أو المنفصلة فتبين لنا المراد، لأن المراد ها هنا من هو؟ المؤمن. تكرر فتكرر فتكرر فتكرر حتى أصبح بمجرد أن يقال رقبة المسلم لا ينتقل إلى الحكم إلا إلى وجود عتق رقبة مؤمنة. هذا يمكن أن يحصل. كان بيصل أولا ليس من باب المجال، من باب تعدد الدال والمدلول، لكن من بعد فترة من الزمن تفضل بمجرد أن تطلق الآن يذهب الذهن إلى من؟ إلى ذات الأركان. واضح؟ فأولا ما كان مجال، وبعد ذلك ليس من مجال. أولا كان بتعدد الدال والمدلول، وبعد ذلك لكثرة الاستيلان أصبح أيضا ليس بمجال. إن كثرة إرادة المقيدين من المطلق لدى إطلاق المطلق مثل من إطلاق المطلق رقبة، لكن شلون هذا؟ أولا استعملت بقرينة رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة، عالم دين، عالم دين، مجتهد يعني مستنبط الأحكام. ثم بعد فترة بمجرد أن يقال مجتهد ينصرف، مجرد أن يقال عالم ينصرف مثلا إلى كذا. ولو بدال يعني ولو كانت كثرة إرادة المقيد لدى المطلق ووصلية، ولو كانت كثرة إرادة المقيد من المطلق بدال آخر، يعني أولا استعملت بدال آخر حقيقة، استعملت يعني جيئة بالمطلق مع مقيده منفصلا أو متصلا، ولو بدال آخر يعني ولو بنحو تعدد الدال والمدلول حتى أصبح بعد فترة من الزمن إذا أطلق المطلق ولو وحده وجاء وحده نفهم على أن هذا المطلق هو المراد المقيد، ولو بدال آخر ربما تبلغوا بمثابة، ربما تبلغوا كثرة الاستعمال الذي استعملناه، ولو بدال آخر بتعدد الدال والمدلول بمثابة توجب له أيدي المقيد، توجب المد المقيد يعني توجب للرقبة المؤمنة، توجب للرجل العالم عن ثلاث الأمثلة التي تكلمنا، توجب له مزية أنثل أو مزيد أنثل على خلاف النسخ، توجب له مزية أنثل اكتبوا بالنسبة إلى المقيد بحيث بمجرد أن يطلق المطلق ولو بدون قيده ينصرف إلى المقيد. واضح العبارة؟ واضح العبارة؟ كما في المجاز المشهور، أرجو توجه هنا لا يقع غلط وغفلة، كما في المجاز المشهور ليس مثال لمقامنا، مقامنا من أي باب؟ من باب حقيقة. استعملت الكلمة بتعدد الدال والمدلول حتى أصبحت من بعد فترتين من الزمن إذا أطلقت لا ينصرف الذهن إلا إلى المقيد، أو استعملت مجازا حتى أصبحت بنحو الاشتراك أو الناقل، فأصبحت حقيقة سواء في الاشتراك أو في الناقل. إذن كما في المثال المشهور، كما في المجاز المشهور مثال تقريبي لما نحن فيه وليس مثال تطبيقي على ما نحن فيه، كما يحصل الأنس هاي سأيوة تلتيه علما لتقريب ما يمكن أن يحصل بواسطته الأنس، أن يكون المجازات المشهورة كلها من باب حصول الأنس كما نحن هاهنا، فهو مثال أكرر العبارة مثال تشبيهي تقريبي للمقام وليس تطبيق على ما نحن فيه، كما في المجاز المشهور. المجاز المشهور هكذا وكلنا المجاز المشهور كأنه يصبح طبيق مع الحقيقة، إذا قيل أسد بكثرة استعماله في زيت كأنه أصبح مجازا مشهورا، إذا قيل أسد بين الناس يريدون الرجل الشجاع، ثم أن زيت بمجرد أن يتكلم المتكلم ويقول أسد، بمجرد أن يتكلم لعله لكثرة استعماله في الرجل الشجاع يصبح كأنه من أمثلة الرجل الشجاع، من بيان الرجل الشجاع، كما في المجاز المشهور. وخمسة، أو تعينا للمطلق أو تعيينا للمطلق واختصاصا به دينا واختصاصا به، يعني واختصاصا أقصد، أو مكتبة الأنسي توجد تعيينا للمطلق واختصاصا به، أي بالمنصرف إليه وهو المقيد، كما في المنقول، كما في المنقول بالغلبة، بغلبة الاستعمال، بكثرة الاستعمال وكثرته غلب الكلام حتى أصبح منقولا ومنصرفا إلى جهة جديدة. الدابة لكل ما يدب على الأرض. الآن بمجرد أن يقال دابة يذهب الإنسان إلى الدواب المعينة، وكذا هذا من المنقول، ونفس ما قاله مثلا بالصلاة وأمثالها. فإذا الأرض سيده أو تعينا واختصاصا، أو تعينا واختصاصا به بالمقيد، كما في المنقول بالغلبة. يعني الاستعمال اللي كثرت الاستعمال هجر المعنى الأول وصار المعنى الثاني، فصار شنو؟ تعين في المعنى الثاني. أو بنحو التعيين مثل دفعة واحدة مثل على كله. تنبيه، تنبيه إذا أطلق مطلق ذو جهات عديدة وكان مبينا من جهة، فإنه لا يدل على البيان في جميع الجهات، بل يكون مطلقا في تلك الجهة التي المتكلمون بصدد بيانها، كما في قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا الآية الشريفة، فإنه بصدد بيان كلية ما تصيده كلاب الصيد، وأنه ليس بميتة ولكنها ليست بصدد بيان طهارة أو نجاسة موضع العض. أرسل في هذا التنبيه يقول المصنف كما هو معروف ومر علينا في جميع الكتب على أن المطلق إذا كان بفرض بيان شيء خاص، يعني المتكلم والمطلق تكلم بهذا المطلق بفرض بيان جهة خاصة من هذا الأطلاق، والمطلق له جهات معددة كثيرة، هذا المطلق ذو الجهات المتعددة الكثيرة عرفنا من المتكلم على أنه بصدد بيان جهة من جهاته. مثلنا هل يجوز لنا إذا عرفنا أنه بصدد بيان جهة من جهاته أن نحمله على الإطلاق في جميع الجهات؟ يقول كلا. قبل الآية الشريفة فكلوا مما أمسكنا، جاء الحكم بمن ليبين أن الذي تصيده كلاب الصيد يكون حلالا، يكون ليس ميتة. أما موضع العضي فالآية ليس بصدد بيانه هل هو نجس أو طاهر، وإذا لم يكن بصدد بيانه فعلينا أن نطهر ذلك الموضع أو لا نأكل ذلك الموضع. واضح العبارة؟ تنبيه، وهو أنه ضمير شأن يمكن أن يكون للمطلق جهات عديدة. وكذلك كان المطلق واردا في مقام البيان من جهة منها، من جهة من تلك الجهة، وفي مقام الإجمالي أو الإجمالي من جهة أخرى، من جهة في صدر البيان كالحلية والتفسير. ومن جهات طاهر أو ليس بطاهر ليس بصدد البيان فلا بد في حمله حمل المطلق على الإطلاق بالنسبة إلى جهتين من كون المتكلمين من كون أي المتكلم بصدد البيان من تلك الجهة. وحنفه بيان هو بيان ما كان بصدد بيانه هو بيان ولا يكفي كون المتكلمين بصدده بصدد البيان من جهة أخرى كون المتكلم بصدد البيان من جهة أخرى كون المتكلم بصدد البيان من جهة الحلية والتسهية لا يكفي لكي يكون بصدد البيان أيضا من جهة الطهارة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.